الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. حياكم الله أيها الأحبة في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أجعله لقاء مباركا وينفعنا به في الدارين. معنا اليوم بداية كتاب البيوع، وهو القسم الثاني من أقسام الفقه. أخذنا في السنتين الماضيتين قسم العبادات، وبقي على القول التقسيم المشهور عند الفقهاء ثلاثة أقسام، وعلى قول آخر بقي قسم واحد، فبعض العلماء يقسم الفقه إلى قسمين: قسم العبادات وقسم المعاملات، ويجعلون ما بعد العبادات معاملات، وأكثرهم يقسم الفقه إلى ثلاثة أقسام، إلى أربعة أقسام: قسم العبادات، ثم المعاملات، ثم أحكام النكاح والطلاق أو ما يسمى باللهجة المعاصرة والغالبة اليوم قسم الأسرة، والرابع أحكام الجنايات وما يتعلق بها من القضاء والشهادات وما أشبه ذلك. وتبقى هناك أقسام في الفقه تزيد وتنقص عند بعض الفقهاء، ليس لها موضع معين عند الجميع، بعضهم يدخلها هنا بعضهم يدخلها هنا، وبعضهم يجمعها تحت باب. منها مثلا أحكام الآداب الشرعية، فهذه أكثر الفقهاء لا يهتم بها استقلالا، إنما يذكرونها تبعا لبعض الأبواب، فكل باب تجد له يعني أنواع من الآداب يدخلونها معهم، وكثير من أصحابنا الحنابلة يدخلون الآداب في كتاب الجنائز، فيذكرون ضمن كتاب الجنائز آداب السلام وأحكام تشمية العاطس بجامع فرض الكفاية، وطبعا هذا جامع ضعيف يعتبر، ولذلك أحسن من تكلم على الآداب في كتب الفقه هم المالكية، فهم يفردونها في آخر الفقه بكتاب جامع اسمه الجامع، اقتداء بالإمام مالك، فإنه قد أفردها في الموطأ بكتاب سماه الجامع، فلذلك تجد مثل ابن أبي قيروان في رسالته وجميع شروحها يهتمون بالآداب، بخلاف مختصر خليل ابن إسحاق المالكي وهو من أشهر كتب المتأخرين، فإنه لم يفرد لها بابا ولم يجعل لها كتابا. وأما الحنفية فيدرجونها ضمن كتاب اسمه الاستحسان عندهم أو كتاب الكراهية، المقصود أن مثل هذه الأبواب تضيع، مثل أيضا كتاب الأيمان والنذور وكتاب الأطعمة بما فيه الذبائح والصيد، هذه متفرقات، وهكذا كتاب اللباس والزينة، يعني تجدها منهم من يقدمها ومنهم من يؤخرها ومن من يلحقها ببعض الأبواب. وقد أحسن أصحابنا الحنابلة عندما أفردوا للآداب الشرعية كتبا مستقلة، فقد كتبوا وهم أوسع من كتب في الآداب كتبا مستقلة، وأشهرها كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله، وكتاب غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب للسفاريني. نعم، فمعنا اليوم بداية كتاب البيوع، وقد عرفنا مرتبته من كتب الفقه، ولعلنا إن شاء الله يعني ننهي هذا الكتاب هذا العام، والعام القادم ننتهي من الجنايات والأسرة، وقد نأخذ شيء هذا العام أيضا حسب ما يتيسر من الوقت. فنبدأ على بركة الله في كتاب البيوع. طبعا البيوع يعني يسمونه البيوع لكنهم يدخلون معه كل المعاملات، ولذلك بعضهم يقول كتاب البيوع وبقية المعاملات، وإلا فالبيوع يعني هو عدة أبواب في الحقيقة، يعني يدخل في البيوع البيوع نفسها بأنواعها، والبيوع المنهي عنها، والربا، والصرف، وبيع السلم، وما أشبه ذلك. لكن باقي ما يتعلق بالمعاملات مثل الهبة والوصايا وغيرها هذه ليست بيوعا، لكنهم يدخلونها تابعة لكتاب البيوع، لذلك التسمية بالمعاملات أشمل. نعم، على بركة الله. سم. قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع. قال الله تعالى وحل الله البيع، والبيع معاوضة المال بالمال، ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه، ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة، ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته أو مجهول كالحمل والغائب، كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء، ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه، ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. قوله البيع، البيع هو مبادلة مال بمال، على التعبيد غير ربا وقرض، هذا تعريف البيع في الشرع. وأما في اللغة فالبيع لغة مبادلة المال بالمال غير القرض، أما قول بعض الفقهاء إن معنى البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، هذا غلط، هذا غير صحيح ولا يعرف في كلام أهل اللغة، إنما البيع في كتب اللغة هو البيع ومبادلة المال بالمال، هذا معروف قبل الإسلام وبعد الإسلام. أما قولهم أخذ شيء وإعطاء شيء، هذا معنى لا يعرف في اللغة ومعنى واسع جدا، يعني لو أعطيتك المنديل هذا الآن، أعطيتك المويه، أعطيتني الموية، هذا بيع؟ هذا مناولة، لا بعتك ولا شريتك. هذا الكلام غلط، وإن كان مشتهر في كتب أصحاب المتأخرين وينقلون عن ابن هبيرة الوزير ابن هبيرة لكنه غير صحيح، وإنما في كتب اللغة هكذا البيع معروف، مبادلة المال بالمال. لكن ينبغي أن يستثنى القرض، فإنه في لغة العرب ليس بيعا، وإن كان مبادلة مال بمال على صيغة التعبيد، لكنه ليس في اللغة قرضا، القرض له معنى مستقل. فيدخل في البيع اللغوي الربا، ولكن من ناحية شرعية لا يدخل البيع في الربا ولا الربا في البيع، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فلا بد أن يستثنى في الشرع فيقال غير ربا وقرض، فهذا لا يسمى بيع في الشرع. وإن كان فيه مبادلة مال بمال على التعبيد، لكنه الشرع نفى أن يكون هذا بيعا وخصه باسم الربا تنفيرا منه، وحتى يكون منفصلا في معناه فلا يختلط الحلال بالحرام. وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم أو الذي يليه الكلام على الربا. عادة يذكر الفقهاء في أول كتاب البيع شروط البيع، ويقولون شروط البيع سبعة. المؤلف هنا لم يذكر شروط البيع بهذا أو بهذه الصفة، إنما أدرج الكلام إدراجا وضمنه أربعة من شروط البيع، لكنه لم يستقصها. فنحن نشير إلى الشروط التي ذكرها رحمه الله، لأنهم يذكرون الشروط ليبينوا الحلال والحرام من البيع، فبحسب هذه الشروط ما وافق الشرط صح، وما لم يوافقه وخالفه فهو بيع محرم. وهذه الطريقة حسنة وجيدة، وبحسب الكتاب توسعا واختصارا يذكر تفاصيل هذه المبيعات بحسب كل شرط من الشروط. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: يجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. هذا إشارة إلى الشرط الأول من شروط البيع. الشرط الأول من شروط البيع أن يكون المبيع فيه منفعة مباحة، وهذا يتضمن في الحقيقة شرطين. الشرط الأول أن يكون فيه منفعة، بمعنى ألا يكون خاليا من المنفعة، والثاني أن تكون هذه المنفعة مباحة. وفيه أيضا ضمن كلام المؤلف أنه لا بد أن يكون هذا المبيع مملوكا، فهذه في الحقيقة أيضا ثلاثة أمور داخلة في ضمن هذا الشرط: أن يكون مملوكا، وأن يكون فيه منفعة، وأن تكون المنفعة مباحة. فلا يجوز أن يبيع المرء شيئا ليس ملكا له، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع المرء ما ليس عنده، كما في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال لا تبع ما ليس عندك. وهكذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز بيع ما لا يملكه العبد أو الإنسان. طيب، الثاني ما يتضمن هذا الشرط أن يكون فيه منفعة، فما ليس فيه منفعة لا يجوز بيعه، كما سيذكر المؤلف قال مثل الحشرات. يعني الحشرات هذه واحد يبيع خنافس ولا يبيع صراصر ولا يبيع، يعني هالأشكال هذه من هذه الحيوانات التي لا فائدة منها. ها سيأتي لا تستعجل، ما بتفتحنا مجال للأسئلة والنقاش، هسنذكره إن شاء الله. قال أو فيه منفعة لكنها غير مباحة، قد يكون له منفعة لكنها غير مباحة، يعني يكون محرما مثل الخمر والميتة وجميع المحرمات مثل الخنزير، هذه فيها منفعة لكنها ليست مباحة شرعا، فهذه المنفعة غير المباحة غير معتبرة شرعا. استثنى الفقهاء رحمنا الله وإياهم من الحشرات ما قد يكون فيه منفعة وفائدة، ومثلوا له بأمثلة. قالوا مثل الديدان الصغيرة التي يصاد بها، توضع في السنارة لصيد السمك، السمك يأتي إليها ليأكلها فتصيده السنارة، هذه دودة ما فيها فائدة لكن بعضها يأكله السمك فجاز بيعه لهذا الغرض. فالمقصود أنه لو وجد فيها منفعة صحيحة جاز بيعها. لماذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه؟ هذا التعليل بنفس العلة. أي لأنه إضاعة للمال، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في جملة عدة أحاديث أشهرها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فكونك تدفع المال في مقابل لا شيء هذا إضاعة للمال، هذه إضاعة للمال، الشريعة لا تأتي بإضاعة المال. قال إلا الكلب، يعني هذا مستثنى مما فيه منفعة مباحة لكنها قالوا مباحة للحاجة أو مباحة للضرورة مثل الميتة، الميتة تباح عند الضرورة ومنك لا يجوز بيعها لأنها ميتة، وهكذا الكلب الذي أباح الشارع استعماله مثل الكلب الماشية وكلب الحرث وكلب الصيد، هذه الثلاثة يجوز اقتناؤها ولكن لا يجوز بيعها لأن منفعتها للحاجة ليست مطلقة فقط للحاجة، هذا مذهب الجمهور لعموم النهي أو بعبارة أخرى لعموم النصوص الدالة على أن ثمن الكلب خبيث، وعموم النصوص الدالة على النهي عن ثمن الكلب. وذهب بعض العلماء إلى جواز بيع الحيوانات اللي هي الكلاب المباحة كما هو مذهب الحنفية، فجوزوا بيع كلب الصيد ونحوه مما يباح شرعا لأن منفعته مباحة، لكن الجمهور غلبوا العمومات، غلبوا العمومات، والمسألة محتملة، لكن هذا هو رأي أو مذهب الجمهور. وإلا فقد يقال إن الشارع لم ينهى عن البيع، لم ينهى إيش؟ عن البيع، وإن جاءت بعض الألفاظ بذكر النهي عن البيع لكنها ليست مشهورة، إنما الذي في الصحاح النهي عن ثمن الكلب، فهذا يدل على أن الثمن خبيث، يعني لا خير في أن الإنسان يبيع ويشري في الكلاب، هذا مثله مثل ما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن كسب الحجام خبيث، لكن ما في نهي عن كسب الحجامة، لكن يعني أنه كسب دنيء لا خير فيه، ولا ينبغي للمسلم أن يكون حجاما، يعني الأولى به أن لا يتخذ هذه المهنة. فهكذا هنا، هكذا هنا يحتمل أن يقال إن المراد أن لا يتخذ البيع مهنة لأن ثمنها خبيث لا خير فيه، ولأنه يعاب الإنسان بمثل هذا، يقول هذا بيع سلاب ولا بيع قطاوة، يعني مثل هذا فيه دناءة، هذا الكسب فيه دناءة. وإن كان للأسف بعض الناس الآن ما عاد يبالون كسب دني ولا مو بدني، أهم شيء يدخل قرش في مخباتك، فإذا دخل القرش في جيبك فهو أفضل شيء عندهم، لكن المقصود أن بعض أهل العلم يرى مثل هذا الرأي والله أعلم. أما الحديث الذي ذكره في النهي عن اقتناء الكلب فهي أحاديث صحيحة تدل على تحريم اقتناء الكلاب مطلقا إلا ما نص الشارع ولا إباحته. وهذه عادة بدأت تسري إلى المسلمين من الكفار، وهذا للأسف مضرة التشبه بالكفار ومضرة معايشة الكفار ومضرة السفر إلى الكفار وتقليد الكفار ومتابعة الكفار لا خير فيها. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، وقال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم إلى آخر الحديث. ولذلك يجب الحذر من التشبه بالكافرين واتخاذ سنن الكافرين، فكيف إذا كانت هذه السنن مما نهى عنه الشارع نهيا خاصا كاقتناء الكلاب. اليوم بدأت ترى في شباب المسلمين بل بعض الفتيات تمشي ومعها سلبها قدامها، منين جابتها؟ هذه جابتها من أوروبا، ما جابتها من مكة ولا من المدينة، فهذا الهوى الغربي مصيبة. ولذلك يجب الحقيقة الحذر من اتباع الكافرين. ويكفي أن تعلم أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط المستقيم لا يكون صاحبه على جادته إلا إذا خالف صراط المغضوب عليهم والضالين، وهم الكفار بأنواعهم وعلى رأسهم اليهود والنصارى. فيجب الحذر من اتباع سنن هؤلاء الهالكين الذين كفروا بالله وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه، هذا توضيح لكلامه السابق وقد بيناه قبل. ثم استثنى فقال إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه، يعني يجوز البيع في حالتين، الحالة الأولى أن يكون بإذن من المالك وهي الوكالة، فإذا وكلك في البيع قال لك بع لي هذه السيارة بع لي هذا الجوال، هذه وكالة فيجوز، أما أن تأخذ جواله وتروح تبيعه هذا أول شيء حرام، ثانيا البيع غير صحيح. ومعنى أن البيع غير صحيح معناه أن الملك لا ينتقل، الملك لا ينتقل ويبقى الحلال على ذمة صاحبه الذي هو له. قال أو ولاية عليه. الولاية تكون على الصبي وعلى السفيه وعلى المجنون، فهذه ولاية في المال، والولي لا يجوز أن يتصرف في مال من ولي عليه إلا بالمصلحة. قال جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طيب، دخل في عموم كلام المؤلف رحمنا الله وإياه ما يسميه الفقهاء بيع الفضولي أو عقد الفضولي أو تصرف الفضولي، والأخيرة أشمل والبيع أخص والعقد متوسط، تدخل فيه العقود دون غيرها من التصرفات. ما معنى تصرف الفضولي أو بيع الفضولي؟ الفضولي عند الفقهاء هو الذي يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فيبيع مال غيره أو يشتري لغيره بغير إذنه، فهذا لا يصح بيعه ولا يصح شراؤه، لأن من شرط التصرف الملك. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، يعني ما ليس في ملكك. فمن أخذ جوال شخص أو سيارته أو شماغه أو قلمه أو ما أشبه ذلك ثم باعه، فهذا يسمى بيع الفضولي. بيع الفضولي، ما حكم هذا البيع؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه. هذا مقتضى إطلاق المؤلف رحمه الله، وهو المذهب، وهو المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد صحة بيع الفضول إن أجازه المالك، فيكون بيعا مراعى أو بيعا موقوفا على الإجازة، وهذا مذهب كثير من العلماء منهم المالكية والحنفية، والقول القديم للإمام الشافعي رحمه الله وإياهم جميعا. قالوا يصح تصرف الفضول إذا أجازه المالك، فيكون موقوفا على الإجازة، فإن أجازه تم واستقر البيع والملك، وإن لم يجزه عاد البيع فاسدا أو باطلا ولم يصح. طيب، ما الدليل على صحة بيع الفضول؟ ذكروا أدلة وتعليلات، ذكروا أدلة وذكروا تعليلات. أما الأدلة فأشهرها حديث شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي رضي الله عنه أنه جاء جلب إلى المدينة، قال فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دينارا أو قال درهما أشتري به شاة، فاشتريت شاة ثم بعتها بدرهم ثم اشترى بدرهمين ثم اشترى شاة أخرى بدرهم، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الشاة وأعطاه الدرهم، فقال هذه شاتكم وهذا درهمكم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف صنعت؟ فأخبره، فقال بارك الله لك في صفقة يمينك، فكان لا يشتري شيئا إلا ربح فيه رضي الله تعالى عنه. عروة بن الجعد البارقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صحيح، ذكره البخاري في مواضع من كتابه الصحيح، لكنه في إسناده رجال مبهمون، ولذلك أشكل بعض العلماء أو استشكل بعض العلماء صحته. لكنه كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله: أولا هؤلاء الرجال المبهمون مجموعة من الرجال ليس واحد، أقل شيء يكونون ثلاثة، والظاهر أنهم مما من الصحابة أو من التابعين، يحتمل هذا ويحتمل هذا، وهم من حيه يعني من قبيلته، وأيضا قد جاء مسندا من طريق آخر يشد هذا الطريق، فلهذا صححوا هذا الحديث، وقد صحوا جماعة من العلماء رحمة الله علينا وعلينا أجمعين. هذا هو الدليل الأول وهو ظاهر الدلالة، فإن عروة رضي الله عنه باع واشترى للنبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن خاص، فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على صحتها مع الإجازة. واستدلوا أيضا بحديث الغار، بحديث الغار وفيه أن الرجل الذي كان له عامل عمل عنده ثم ذهب ولم يأخذ المال، قال فأخذه وثمره ونماه له حتى لما جاءه قال خذ مالك، فتصرف في ماله بغير إذنه، ومع ذلك صحح هذا التصرف، والنبي صلى الله عليه وسلم حكى مثل هذه القصة مع إقرارها، فدل على أنها تصح دليلا في هذا الباب. ومن التعليلات، وهي تعليلات صحيحة، أن هذا المال له فيقف على رضاه، فإن رضي به صح، وإن لم يرضى به لم يصح، فالحق له لا يعدوه. ومن هنا أخذ العلماء من هذه المسألة قاعدة لطيفة، قاعدة لطيفة، فقالوا الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. وعلى القول بتصحيح تصرف الفضول فهذه القاعدة صحيحة. طيب، هذا القول هو الصحيح، أنه إن أجازه صح وإن ما أجازه لم يصح البيع، والله أعلم. قال: ولا بيع معدوم. نعم، لا يصح بيع المعدوم. ومثل له المؤلف رحمنا الله وإياه، قال: كما لو باع ما تحمل أمته أو ما تحمل شجرته، هذا معدوم ما بعد وجد، يعني لم يوجد بعد، ولا يصح لما فيه من الغرر، لما فيه من الغرر، ولأنه غير مملوك ما بعد تملكه، واحتمال يأتي واحتمال ما يأتي، فلا يجوز. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وبيع الغرر، هذا غرر، وأيضا الحديث السابق حديث عبد الله بن عمرو وحديث حاكم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وهذا ليس عنده بل لم يخلق بعد ولم يوجد، فلا يجوز بيع المعدوم إلا أنه سيأتي أنه يجوز بيع السلم، يجوز بيع السلم، فيكون هنا المعدوم المراد به شيئا معينا إذا كان إيش معينا، أما إذا كان موصوفا في الذمة فإنه يجوز، فإنه يجوز كما يأتي في بيع السلم، وبيع السلم جائز بالاتفاق. ولهذا بعض العلماء استشكل كلمة المعدوم وقال ليس في الشريعة نص على أنه لا يجوز بيع المعدوم، وقد أطال على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة بيع المقاثي، وهكذا الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة في زاد المعاد وفي إعلام موقعين في مواقع في مواضع. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد أن المعدوم على ثلاثة أنواع، وملخص ما قال رحمه الله قال النوع الأول بيع المعدوم إذا كان موصوفا في الذمة وهو بيع السلم، وهذا جائز باتفاق العلماء والنصوص صريحة في هذا الباب. والنوع الثاني بيع معدوم تابع لموجود، بيع المعدوم التابع للموجود، قالوا مثل بيع الثمر إذا بدا صلاح بعضه، يجوز بيع الثمر بعد بدو الصلاح ويكفي صلاح البعض، وتعرفون أنه إذا بدأ يصلح معناه أنه يتجدد الحمل، ما هو معناه خلاص يزيد ويتغير، البسر يصير تمر والصغير يكبر، ومع هذا تعتبر هذه في حكم المعدومات، ومع هذا يصح بيعها تبعا إيش؟ تبعا للموجودات، وهذا صحيح. والمثال الثاني أو النوع الثاني اللي يسمونه العلماء والفقهاء بيع المقاثي، وهو ما كانت ثمرته في باطن الأرض، ما كانت ثمرته في باطن الأرض مثل البطاطس والجزر وما أشبه ذلك، وهذه اختلف الفقهاء فيها هل يجوز أو لا يجوز، والراجح الجواز، وإنما يعرف حقيقته أهل الخبرة، أهل الخبرة من المزارعين، فيعرفون ما تحت الأرض مما على وجه الأرض، فلا يكون مجهولا ولا يكون أيضا معدوما لأنه موجود، فليس فيه شيء معدوم وليس فيه جهالة إذا كان يعرفها الخبرة. ولهذا ابن القيم وغيره من العلماء يقولون ما للفقهاء، ولهذا يكرر ابن القيم وغيره مسألة أن الفقهاء أحيانا يدخلون في مسائل ليست من بابهم مثل هذه القضية، هذه القضية يرجع فيها المزارعين، يقال هل هذه الأشياء التي ثمرتها في الأرض تعرف بما ظهر من أعلاها أو لا تعرف؟ إن قالوا تعرف ونحن نعرفها نحن أهل الخبرة نقول خلاص يجوز بيعها، إن قالوا لا يمكن أن تعرف حتى تظهر نقول لا يجوز إيش بيعها. ففي قضايا هي مرجعها أهل الخبرة، مرجعها أهل الخبرة وليس الفقهاء فيها أهل خبرة، ويجب على الفقهاء في هذه الحالة أن يرجعوا، ولذلك كثير من المجامع الفقهية اليوم يرجعون إلى أهل الخبرة في كثير من القضايا الحادثة، يرجعون إلى الاقتصاديين في كثير من قضايا الاقتصاد، يرجعون إلى التجار في كثير من قضايا التجارة، يرجعون إلى الأطباء في كثير من قضايا الطبية وهكذا، وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، فيبينون لهم حقيقة الواقع وهم يكيفونه شرعا وينزلون الأحكام الشرعية عليه بعد أن يتصوروه بقول أهل المعرفة والخبرة. طيب، قال أو مجهول، هذا أيضا إشارة إلى شرط من شروط البيع، وهو أن يكون المبيع معلوما لا مجهولا. والمجهول الذي لا يعلم حاله لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه حتى يعلم. لماذا؟ لأنه غرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، والغرر هو مجهول العاقبة، لا يدرى ما حاله ولا يدرى ما يؤول إليه. ولذلك لا يجوز مثلا أن تبيع السيارة ولا أحد يدري حقيقتها. تقول مثلا عندي سيارة لها الجراج، أبى أبيعك فيها 30,000، بس ما تشوفها سيارة، وانت حظك، يمكن تطلع سيارة فخمة تسوى 100، يمكن تطلع سيارة ردية ما تسوى 5,000. هذا لا يجوز ولا يصح. وهكذا ما يفعله بعض العيال، مثلا تلقاه يقول يحط إيده على ساعتك كذا يقول تشتريها، بعضهم يقول قامت، يعني هذا ما يجوز لأنه مجهول. وهكذا البيع بالرقم، الآن في الآن شيء يباع بالأرقام، في أشياء كبيرة وأشياء صغيرة، في شيء يبيع الأطفال يسمى البيع بالرقم، كان موجود قديما لكن صوره مختلفة، لكن يهمنا الصورة الآن التي فيها الجهالة. يكون هناك 100 رقم، كل رقم يرمز إلى بضاعة، قد تكون البضائع موجودة قدامك، يقال لك هذه 100 سلعة وفيه 100 رقم، في سلعة ثلاجة 4,000، وفي سلعة لعبة أطفال 10 ريال، وفي سلعة جوال 2,000 أو 3,000، كل شيء له رقم. يقال مثلا خذ اسحب رقم، الرقم موحد، عفوا القيمة موحدة، القيمة موحدة، السحب 300 ريال. يمكن تفوز ببو 4,000، ويمكن تخسر وتأخذ ببو 5 ريال أو 10 ريال. هذا وش حكمه شرعا؟ هذا حرام بإجماع المسلمين، هذا لا يجوز. يسمونه اليوم شختك بختك أو حظك نصيبك. ومنه يعني الطرق اللي يسمونها طرق المقامرات الحالية الآن، يسمونها اليا نصيب، اليا نصيب، ويجعلونه زورا وبهتانا، اليا نصيب الخيري يسمونه، اليا نصيب الخيري، يبيعون لك أوراق موحدة الثمن، وانت حظك نصيبك، يمكن تفوز بجائزة 10 أضعاف المبلغ. طبعا هم يأكلون نص المبلغ لهم. فكثير من الأنظمة تبيح ما يسمى باليا نصيب الخيري، لكن لا تبيح المقامرات. هذا نوع من المقامرات لكنه يبيحونه لأجل أنه له غرض يسمونه خيري، إما لمستشفى أو لدار أيتام أو ما أشبه ذلك، وهو في الشرع حرام لأنه قمار، وإن كان مقصدهم في الجملة طيب، لكن الغايات لا تبيح الوسائل، الغايات الحسنة لا تبيح الوسائل المحرمة، إنما الغايات تبرر الوسائل. هذا قاعدة فاجرة كافرة يسمونها قاعدة ميكافيلي أو القاعدة الميكافيلية، التي أسسها ميكافيلي صاحب كتاب الأمير. هذه قاعدة ليست دينية وليست شرعية، بل الشرع لا يقبلها ولا يرتضيها أبدا. بل لا بد في الشريعة أن تكون الغايات صحيحة والوسائل أيضا صحيحة، لا بد من هذا. فلذلك يجب الحذر من كثير من البيعات الموجودة الآن، وبعضها تكون ألعاب يسيرة للأطفال، ومنها ما يوجد الآن في بعض الأسواق في بعض الأسواق وفي بعض محلات الألعاب العامة، ولها صور كثيرة متنوعة، فيضعون مثلا جهاز كبير فيه أنواع من الألعاب، أنواع من الأكل، أنواع من أي شيء، والسعر واحد، ادفع ريال ثم اختر حظك نصيبك، يطلع لك أبو عشرة، يطلع لك أبو نص، يطلع لك أبو درش. هذا حرام ولا يجوز، لأنه قمار، ولأن فيه جهالة، فيه غرر، وكل هذا محرم في الشريعة. ومن الصور الموجودة الآن في الواقع أيضا، وهذه أشياء كلها رأيناها، يعني ما هو نشوفها موجودة، يضعون مثلا ألعاب أو يضعون بضائع منوعة أسعارها مختلفة، ويضعون مثلا مسدس محشو برصاص، يعني لعب، فيقول لك صوب على أي واحدة، إن قدرت تصوب عليها خذها، أو يصوب على هدف، فإن أصبته تختار اللي تبي، وإما أصبته راحت عليك، هذا عاد ما في بيع، هذا قمار محض، هذا اللي يقولك ما عليك شيء، هذا مقامرة محضة ما فيها أدنى بيع. لكن الأولى فيها بيع، لا تأخذ سلعة، تأخذ بيع، فجمعت بين البيع والمقامرة. وفي بعضها لا، مقامرة بدون بيع، وهي أنك تخسر 100% ما عليك شيء أبدا، وتصوب فإن أصبت وإلا مع السلامة رح. قد رأيت هذا في بعض المحلات وأنكرت على اللي يفعلونه، لكنهم عمي صم بكم، الدراهم تعمي، ويناقش ويجادل على جهل. قلت أنت عندك علم، أنت عندك بينة، قال لا بس مش فيها، هذا ما فيها شيء كذا، هل هذا حجة؟ ما فيها شيء، من اللي قال لك ما فيها شيء؟ أنت رسول تقول ما فيها شيء، أنت قرآن منزل تقول، حمر تسمع كلام أهل العلم. لكن سبحان الله العظيم، بعض الناس الدنيا تعميه وتصمه وتبكمه، فلا يريد أن يسمع ولا يرى خيرا، يريد فقط من المال ما حل في جيبه. فلذلك يجب على طلاب العلم أن ينبهوا وأن يعلموا، ولذلك هذا من فوائد نزول المشائخ وطلاب العلم للأسواق، يشترون ويبيعون، يشوفون الخطأ يعلمون الناس. وهذا قد نبه عليه جماعة من العلماء، منهم ابن الحاج في كتاب المدخل، وقال أنه ليس من الحسن أن العلماء يرسلون غلمانهم وصبيانهم فقط، بل ينبغي أن يدخلوا للأسواق حتى يروا أحوال الناس ويفهموها، ويرشدوا ويعلموا وينصحوا ويبينوا. لكن الله المستعان، أحيانا الواحد يجفل من هذا لكثرة ما يرى من المنكرات. فعلى كل حال، هذه صور موجودة في واقع الناس اليوم، فيجب الحذر منها. نعم. قال: ولا يجوز بيع المجهول كالحمل. الحمل لو كان عندك فرس أصيلة مثلا، أو ناقة أصيلة جيدة وغالية الثمن، وبعضهم عندها لها سلالة مش معروفة، تسجل أنساب الخيل وأنساب الإبل، فالناس يحرصون عليها. فأحيانا يأتي بعض الناس وهي حامل هذه الناقة أو هذه الفرس، فيقول بعني اللي في بطنها، يريد أن يشتريه بأرخص طبعا، لأنه إذا ولدت بيصير أغلى، إذا رؤي وشيف، هل هو ذكر، هل هو أنثى، هل هو زين، هل هو شين، هل هو وسط، يكون أغلى. فيقول أبغى أرخص وأبغى أسبق الآخرين، فيقول أبشتري منك اللي في بطن هذه الناقة. ما حكم هذا البيع؟ هذا حرام ولا يجوز، لأنه مجهول، ولأنه غرر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحمل في البطن. كل هذا لأنه غرر، ولأنه نوع من المقامرة، ولأنه نوع من الميسر، فلا يجوز. لكن لو اشتراها هي شرى الناقة وزيد سعرها لأجل أنها حامل جاز، لأن من قواعد الشريعة المقررة ومن قواعد الفقه المقررة أن التابع لا حكم له، وأن التابع تابع، وأن التابع لا يفرد بحكم. فيجوز أن تشتري هذه الناقة وولدها تبعا لها، هذا جائز، وولدها تبع لها أو ولدها تبع لها، فيجوز هذا، لكن أن تفرده بالبيع والشراء هذا لا يجوز وهو محرم، فيجب الحذر والتحذير أيضا، لأن هذا للأسف ما يوجب عند الناس، سواء كان في الإبل أو في الخيول أو في الغنم أو في غير ذلك مما طبعا يصح بيعه. طيب، قال: ولا يجوز بيع الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. الغائب يعني عندك انت سلعة معينة مثل فرس أو سيارة أو ناقة لكنها غائبة، فيجي شخص يعرف عندك ناقة بس ما يدري عنها بالضبط، ما شافها، بس معروف عندك ناقة لها اسم كذا أو عندك سيارة معروف نوعها مثلا، فيقول بعني إياها، هو ما يدري، ما قد شافها، ما يدري عنها، هي زينة، هي شينة، هي وسط، هي قديمة، هي حديثة، هي. هل يجوز بيع الغائب الذي لا يدرك؟ الجواب لا، لكن لو كان قد رآها بالأمس أو رأى قبل أمس، قالوا في وقت لا تتغير فيه عادة، ما تتغير، لكن لو كان سيارة وشايفها قبل سنة، السيارة تتغير أثناء السنة ولا ما تتغير؟ تتغير، تصدم، تنحك، يتغير لونها، يتغير عدادها، يزيد مكينتها، قد تخرب، غيرها قد يخرب، كل هذا يتغير، فلا بد أن يكون قد رآها في وقت قريب ما تتغير فيه عادة، أو توصف له وصفا يمنع الجهالة، وهذا غالبا لا يكون إلا في السيارات أو في الأشياء الجديدة أو في الأشياء التي يعني يسهل ضبطها، أما الأشياء التي لا يسهل ضبطها فلا يجوز هذا، وهذا يرجع فيه إلى ما يصح بيعه سلما، فإن بيع السلم هو يجوز فيما يصح ويمكن وصفه، وهذا سيأتي في موضعه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. طيب، أقف قليلا أفتح مجال اللي عنده السؤال يسأل، اللي عنده السؤال فيما تقدم يسأل، تفضل يا منصور. المجهول، بسم الله، هو الذي لا يعرف حاله، وأما المعدوم فهو الذي لم يوجد أصلا، لم يوجد أصلا، يعني في الأمثلة التي ذكر المؤلف المجهول الحمل موجود، الحمل ولا مو موجود؟ هي حامل، البطن هذا كبره موجود لكنه مجهول، لكن لو قال ما سوف تحمل الحمل الجاي أو اللي بعده، قال حمل الناقة الثاني لي هذا 10,000، الحمل، وجاء واحد قال الحمل الثالث لي هذه 10,000، هذا معدوم لم يخلق بعد، لم يوجد بعد، هذا الفرق بين المجهول والمعدوم. فالمعدوم لا يوجد، لم يوجد أصلا فهو مجهول وأكثر، بخلاف المجهول فهو موجود لكنه لا يعرف حاله. نعم، أحد عند السؤال، تفضل. الغايات النبيلة أو الغايات الصحيحة لا تبيح الوسائل المحرمة، هذه قاعدة شرعية صحيحة، بخلاف قاعدة النفعيين اليوم أو النيكافليين يقولك الغاية تبرر الوسيلة، هذا كلام باطل لا يقبله الشرع البتة. أعطيك مثال، شخص يقول أنا زوجتي ما تحمل، زوجتي إيش؟ ما تحمل. وجود الولادة والحمل غاية نبيلة بالنسبة للزوج والزوجة ولا لا؟ جيد. طيب، هل يجوز لنا أن نشتري نطفة من رجل آخر ونضعها في رحم الزوجة لتحصيل هذا الحمل؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ ما يجوز. طيب، أو العكس، هل يجوز أن يأخذ الرجل نطفته فيضعها في رحم امرأة أخرى لأن زوجته لا تحمل؟ هل يجوز؟ هذا ما يجوز، وإن كانت الغاية نبيلة وهو حصول الولد، فضلا عن أن يزني لكي يحصل الولد أو أن يخادن لكي يحصل الولد، فهذه غايات قد تكون في ظاهرها النبل لكنها غايات فاسدة. واضح لك يا ابني؟ وهكذا يعني لو قال واحد أنا أبروح لمحاضرة أو درس، والحضور للدرس هذا غاية طيبة ونبيلة، لكن ما مع السيارة، قام سرق له السيارة عشان يحضر الدرس، ولا أوضح من هذا قال بروح لمكة وما معي سيارة، قام سرق سيارة واحد من الناس وراح لمكة واعتمر ودعا له قال الله يجزاه خير يدخله الجنة. إيه هو الله يجزاه خير يدخله الجنة، بس أنت ما أدري عنك ممكن يدخلك الله النار. يقول أنا ما رحت، أنا رايح نعتمر. واضح؟ وهذا مثل قول القائل ومطعمة الأيتام من كد فرجها حنانيك لا تزني ولا تتصدقي. فهمت يا ابني؟ أين؟ تفضل. هل يدخل فيه إيش؟ ما حكم البوفيه المفتوح؟ هل يدخل في المجهول؟ لا، هذا ليس مجهول، طعام معروف والناس معروفة وأكل الناس طبيعي والطعام طبيعي، إنما هنا بإجماع العلماء أن الجهالة اليسيرة مغتفرة. الجهالة اليسيرة إيش؟ مغتفرة. ولذلك نص الفقهاء على أنه يجوز استئجار المرضعة على الصحيح من قوله العلماء، وإن كلهم يجوزون الإرضاع لأنه ثابت في القرآن، لكن بعضهم يلف ويدور عليه لفة ما لها سنة. زين، هو غلط، والصواب أنه يجوز لأن الإرضاع سهل. ونصوا أيضا على أنه يجوز استئجار رجل للعمل على ملء بطنه، والناس يختلفون في ملء البطن. واضح؟ فلا بأس بالبوفيه المفتوح، ولا أظن أن فيها خلاف بين الفقهاء، يعني عامة الفقهاء يجيزون أشياء كثيرة. وقد كتب في هذا شيخنا الفقيه العلامة الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان فتوى مطولة نقل فيها كلام الفقهاء، وهو كلام دقيق وكلام دقيق وكلام فقهي وفيه نقل كثير عن العلماء وكلام صحيح ما في بأس. ولذلك لا بأس بالبوفيه المفتوح، وإلا كان حرمنا شغل هالفنادق ذا كله. الشريعة ما تأتي بالإغلاق على الناس في الأمور الواضحة يعني. ولذلك على كل حال لا بأس بالبوفيه المفتوح وهو جائز، لأن الغرر فيه يسير مغتفر، والغرر يسير المغتفر كما يقول النووي رحمه الله في كتاب المجموع: قد أجمع العلماء على إباحة الغرر اليسير المغتفر، وأنا أزيد وإن كان هو مقصود هو مقصود كثير من العلماء، وبخاصة الغرر التابع الذي ما فيه ما هو بأصالة، فهو شيء يسير. يعني الآن أنت تشتري البيت، تشتري فيلا تشوفها وتناظرها كلها، لكن في أشياء كثيرة ما يمكنك تعرف حقيقتها في الفيلا أو العمارة، هل نقول حرام أنك تبيعها تشتريها؟ ما هي الأشياء التي لا يمكن معرفتها في العمارة بسهولة؟ يمكن الآن بعض الناس قد يستطيع إدراكها بطريقة أو بأخرى، أو في بعض الشركات تعطيك مواصفات، لكن غالب الناس لا، كلنا اليوم وبكرة وعقبة نشتري ونحن في أشياء كثيرة ما ندري حقيقتها. ها مثال إيش؟ مثل إيش؟ مثل قضايا السباكة وقضايا الكهرباء في الجدران، زين لا تدري، مثل القواعد والأصول لا تدري عنها، مثل البلك اللي تكسر الجدران عشان تعرف نوع البلك. أنا اشتريت قبل فترة سنة يمكن يعني بيت، وكنت ودي أعرف هل هو معزول ولا لا، هل في عزل ولا لا، فسألت الرجل قال والله ما أدري، أنا نفس الشيء سأل ما أدري عنه، ما أقدر أقول لك لا أقول لك إيه ولا أقول لك لا. حتى أنه لما كسرت الدرايش أبا أوسعها، جيت وقد كسروها، فرحت لأني وجدته إيش معزولا. فهذه مغتفر جالة يسيرة، ما تقدر أنك يعني كم نسبة هذه في البيت، ما تجي 1% يعني. وهكذا تشتري مثلا سيارة، في أشياء ما تقدر تعرفها من دواخيل السيارة، مثل البساتم هذه اللي في وسط الماكينة، تعرفها تدري عنها لا، لكن بعض أهل الخبرة قد يعطيك معلومات، مثلا يقولك والله هي تهرب، معناها البستم مثلا يعني يحتاج إيش يسمونه توظيف أو كذا، أو الجير، أو في أشياء ما تقدر تعرفها. ومثل الجحة الآن الحبحب، مو بالضرورة أنك لازم تفتحها عشان تشتريها، وغيرها يعني أشياء كثيرة مثل البيض، وأشياء كثيرة جدا يغتفر فيها الجهالة التابعة أو الجهالة اليسيرة، وهذا باتفاق العلماء، ومنه البوفيه المفتوح. وأنا أنصح بمطالعة فتوى شيخنا التي أشرت إليها قبل قليل، في الحقيقة فيها كلام جميل وفيها نقولات يعني جميلة جدا عن الفقهاء، والله أعلم. نكمل؟ نعم. ها؟ ما تعريف المال؟ يقولون المال هو كل ما يتمول، أو قالوا المال كل ما له قيمة فيسمى مالا. فالشيء الذي له قيمة معتبرة شرعا يعتبر مال، أما إذا كان له قيمة غير معتبرة شرعا قالوا مثل الكلب ومثل آلات الملاهي، هذه لا تعتبر مالا عند الفقهاء. وهذه من يعني أسهل التعريفات للمال. نعم. وفي عدة تعريفات وفي خلافات في تعريف المال عديدة يعني بين الجمهور والحنفية وبين الفقهاء فيما بينهم، لكن عموما هذا المقصود بالمال، المال كل ما يتمول أو كل ما له قيمة شرعا معتبر الشرعا. نعم. وبعضهم يقول المال هو كل ما له منفعة معتبرة شرعا، أيضا هو مال، يعني ما دام له منفعة معتبرة معناه له إيش قيمة، أيضا هذا من التعريفات اللي عرف فيها المال. طيب نكمل. قال ولا معجوز عن تسليمه، ولا معجوز عن تسليمه، هذا أيضا إشارة إلى شرط من شروط البيع، وهو القدرة على تسليم المبيع، القدرة على تسليم المبيع. فإذا كان المبيع لا يمكنك أنك تسلمه للمشتري فلا يصح هذا البيع. قال المؤلف مثل العبد الآبق، العبد الهارب، وقال مثل الشارد، لو كان عندك بعير شرد فلا يجوز أن تبيعه ولا يصح بيعه. ومثل الطير في الهواء، أنت لك حمام وطائرة في الهواء ولا تقدر تجيبها، قد تكون هربت منك، أما إذا كان لها موضع تأوي إليه ومعتاد أنها تأوي إليه، أو كانت تطير في موضعها الذي تأوي إليه ولو كان موضعا كبيرا لكن يمكن أخذها فيه، فيجوز هذا البيع. ولا السمك في الماء إلا إذا كان هذا الماء أيضا محدود، أما بحر ولا نهر لا. قال والله أنا أبيعك 3 سمكات وبروح أطب البحر أجيبها، هذا ما يجوز. هذا يمكن يجيبها يمكن ما يجيبها، يمكن يلقى يمكن ما يلقى، يمكن يلقى صغير يمكن يلقى كبير، كل هذا غرر وجهالة. لكن لو كان عنده حوض، الآن موجود في بعض محلات الأسماك الكبيرة عندهم أحواض. لا يعني المبتدئ يسمع الكلام يقول ما يجوز بيع السمك في الماء. لا هو السمك في الماء هذا محدود. يقول لك اختر سمكة واشترها، مع أنهم الغالب ما يعطون فيها ليزنونها يعني حتى يزنها، لأنهم أكثر بيعهم أشوفها على الوزن، فيقول لك اختر اللي تبي. قال قلت أبي هذه، يأخذها ويزنها لك، قال بمئتين بمئة وخمسين بمئة، ثم يعطيك إياها. فالمقصود أنه إذا كان مقدور عليه في حوض محدود ليس في بحر أو نهر هذا لا بأس به، لا بأس به ما دام مقدور على تسليمه. طيب هل يجوز بيع السيارة المسروقة؟ واحد سيارة انسرقت، قيمة السيارة 120 ألف، وقال يا من يشتريها ب10 آلاف، لما أيس إنه يجيبها قال واحد يشتري ب10 آلاف وهيلة إذا لقاها، يجوز هذا؟ لا ما يجوز، هذا قمار، قمار ولا يجوز وغرر. لو كان يعرفها لا يجوز، لأنه غير مقدور على تسليمها. قال ولا بيع المغصوب. أيضا عندك شخص قوي، إما سلطان أو يعني متسلط وأقوى منك، وغصب منك شيئا، غصب سيارتك، غصب بيتك، غصب جوالك، أخذه قهرا، فأنت لما أيست منه هو يسوى مثلا 3 آلاف أو 4 آلاف، قلت الربع مني يشتري مني ب500، وهو له يروح إن قدر يأخذه، فيجيك واحد يقول يلا أبا غامر، أبا غامر، هذا مقامرة وحرام ولا يجوز. قال المؤلف إلا من اثنين، لغاصبه أو لمن يستطيع أن يأخذه من غاصبه. يعني نفس الغاصب قالك بعني إياه، لك أن تبيعه، لك أن تبيعه، لكن هو طبعا لا يجوز له أن يغصبه، لكن أنت إذا شفت أن مالك فيه فائدة لك أن تبيعه تتخلص منه. لكن لو أخذه بدون قيمته لك أن تطالبه بالزيادة. هو قيمته 4 آلاف وقالك بعنيه ب2000، وأنت منت محصل من شيء ما تقدر، فقل له أعطني جاك ب2000، لكن طالبه بال2000 الأخرى لأنه غاصب، لأن لك حق في هذا. ويجوز النوع الثاني أو الحالة الثانية أن تبيعه لمن يستطيع أن يأخذه من غاصبه، يعني شخص أقوى من الغاصب، أقوى منه يستطيع يأخذ منه بالقوة، هذا أيضا يجوز، هذا يجوز. مثل الاثنين، واحد قوي واحد أقوى منه، القوي خذ منك جوالك واللي أقوى منه قال بعني إياه وأنا أدبر عمري أنا وياه، أنا أوريك فيه، ويطفشه ويأخذه منه لا بأس إذا استطعنا. ليش؟ انتهى الغرض، ما في غرض، صار مقدور على تسليمه. طيب قال ولا بيع غير معين، هذا راجع للجهالة أيضا، هذا راجع لشرط العلم وعدم الجهالة. فلو كان عند الإنسان 10 سيارات أو 10 جوالات أو 10 أشمغة مختلفة الأنواع ليست واحدة، أو 10 من الإبل أو 10 من الغنم أو 10 من البقر مختلفة، واحدة صغيرة واحدة كبيرة واحدة زينة واحدة شينة واحدة وسط، قال أبيعك واحدة من هذولي ب3000، قد تكون بعضها أكثر من 3000 وبعضها أقل، ليست متماثلة ولا سعرها متماثل، لكن على الحظ. بعدين يقول حط لك قرعة وخذ لي أي واحدة مثلا، أو مثل ما جاء في الأحاديث التي سنذكرها في الدرس القادم، الملامسة والمنابذة وما أشبه ذلك، أو بيع الحصات، قال يلا ارجم وانت مغمض، اللي تطيح عليها هي لك، بس انك ادفع الدراهم قبل، هذا حرام ولا يجوز. ومن بيع الحصات ومن بيع الملامسة ومن بيع المنابذة ومن بيع الغرر، وهذا كله قد نهى عنه الإسلام. قال إلا إذا كانت الأجزاء متساوية، وضرب مثال قال بقفيز من صبرة، قفيز مكيال، قالوا يزن على المشهور اثني، يزن 12 صاعا. والصبرة هي الطعام المجتمع، ما عندك طعام مثلا رز ني أو ذرة أو قمح أو شعير، عندك أن جمعته من الماء أو تمر، حتى تمر متماثل، تمر متماثل ما هو مختلف، متماثل. وقالك كم تبي؟ تبي قفيز، تبي كرتون، تبي كرتونين، الكرتون بعشرة، تبي زبيل، الزبيل معروف، الكرتون معروف، يعني مو أي كرتون، كرتون محدد. قال الكرتون تعبيه بعشرة، تعبيه وتغطيه بعشرة ريال أو بعشرين أو هذا يجوز لأنها متشابهة متماثلة، ما في فرق، ما في فرق. طيب نكتفي بهذا القدر من الدرس اليوم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. طيب نفتح مجال للمسائل اللي عند السؤال، تفضل. فاتح المجموعات انتم؟ البث ماشي؟ تفضل يا زبير، خذوا راحتكم. نعم ماشي، كلاب وما اشبه ذلك. لا ما يوصف بالمالية، يوصفون بالاختصاص، يقول هذا مختص وليس مال، يعني يخص صاحبه لكنه لا يملكه، ليس مالا يملك لكنه به مخصوص، ما يجي أي واحد يأخذه، يسمونه الاختصاص. نعم. ايش فيه؟ مال، مال يعتبر مال. لا مال، مال العبد مال والأمة مال، هذه أموال باع ويشترى، هذا مال. يعني الأموال المحرمة، الأموال المحرمة مثل الكلب، هذا ليس مالا، عفوا اللي ما هو مال، الأشياء المختصة التي لا تعتبر مال لا تقوم بمال، فذلك لو أتلفه شخص ما يقال يدفع قيمته، يعزر لأنه اعتدى. هذا كلام الفقهاء. وهكذا لو يعني أفسد شيئا محرما مثل الخمر ما يدفع قيمته، زين، لأنه ليس مالا، ماليته مهدرة من جهة الشرع، لكن يعزر على فعله هذا لأنه اعتدى على الناس، باب التعزير. لحظة بس نكمل، احنا كالمعتاد أحد عنده الشيء؟ طيب نايف الأول. ما الفرق بين بيع المكره والذي لا يرغب في البيع؟ الفرق أن المكره مغصوب وهو مو براضي، وأما الذي لا يرغب في البيع فهو راض في البيع لكن نفسه آبه عليه، لكنه راضي بالبيع، هو اللي راح به للسوق وحطه، واضح؟ فهو راضي، الرضا موجود، أما الأول ليس عنده رضا. وهذا يخلط فيها بعض الناس، يقول أنا ما حبيت، الحب شيء والرضا شيء ثاني، ما حبيت تبيع بس راضي بالبيع، مو لازم تحب، لا مو بلازم تحب البيع. يا أخوي أنا سيارتي أحبها بس راضي ببيعها لأني محتاج للدراهم، أو لأني ودي أشتري أحسن منها، أو حصاني مثلا، أو بيتي حتى قد أكون حاب هالبيت، فهذا شيء غير الرضا، الحب غير الرضا، والإكراه هو القهر والغصب على الشيء الثاني. الطفل، طبعا هنا نقطة مهمة نسينا نذكرها، في ثلاثة شروط ما ذكرها المؤلف، في ثلاثة شروط للبيع ذاك ما ذكره المؤلف، الشرط الأول التراضي فلم يذكره رحمه الله، والشرط الثاني أن يكون المثمن الثمن أيضا معلوما، هو ذكر المثمن بس باقي الثمن، والشرط الثالث أن يكون البائع جائز التصرف وهو البالغ العاقل الرشيد، البالغ العاقل الرشيد، يضاف هنا الرشيد. فالطفل الصغير لا يصح بيعه، قالوا إلا بإذن وليه أو يكون في الشيء الحقير اليسير، وهذا غالبا يقصدون به المميز، أما الذي لا يميز لا يصح، لكن عموما الذي يظهر أنه في الحقير حتى غير المميز، يعني مثل الطفل أبوه 4 سنين حين يروح يشتري حلاوة تعطيه ريال يشتري حلاوة، بيع صحيح ما نقول ما يصح بيعه. الله أعلم. سؤالك الثالث، الطفل ما ينبغي يعطى 500 ريال يشتري بها، لكن إذا كان عارف الولي فيجوزونه، وليه أبوه أو أمه أو أخوه، فلا بأس، يعني بس لا يجوز أن يتلاعب عليه المشتري. والله إذا غلب على ظنه واشترى شيء يناسبه، أما جاء يشتري شيء لا يناسبه ما لا يبيعه، يقول روح علم أبوك، روح خلي أبوك يجي. لو جاء شيء شرى شيء لا يناسبه، لا يناسب الطفل، أو بعد قد يكون محرم، والله المستعان. نعم. ثالث خلاص تفضل. بيع ايش؟ ورقة يعني بس ما يجوز بيعها، هذه بيع ما لا يملك. نزل ايش؟ مجهولة. طيب تبقى الحين مجهولة، وين هي؟ في أي مكان، في أي ديرة، ما رقم بس، ما لا ما يجوز، الناس يفعلونه لكن ما يجوز، هذا ما يجوز فيه. أول شيء أنه لا يملكها بعد، ما دام ما وضعت باسمه ما يملكها، ما دام ما سلم إياها لا يملكها، هذا مجرد وعد بالتمليك. متى يملك؟ إذا إذا إذا إذا قبضها ملك ولزم الملك، وجاز له أن يبيع بعد ذلك. الثاني إذا هو قبضها أو أعطي لها صك، لكنه ما معروفة أصلا ما يدري وينه، يبيع بس بالورقة، هذا بعض ما يجوز للجهالة، وإن كان الناس يفعلون للأسف. نعم الشيخ عبد الله. إيش؟ ممكن ممكن صحيح. الأول إن كان موصوفا وصفا يعني يزيل الجهالة فلا بأس، مثل يقولك والله 5 نجوم وهذه 5 نجوم معروفة عند الناس بمواصفات، مع أن اللي نشوفه يقولون 5 نجوم بس تلقى 5 نجوم في الرياض، غير 5 نجوم في أبها، غير 5 نجوم في مدري وين، تلقى 5 نجوم نسمي في مكان ما نص نجمة في الرياض، حقيقة فيها جهالة يعني، والله يظهر أن فيها. لكن إذا قيل لك والله مواصفات كذا أو أعطوك صورة قالوا قريب من هذا، يعني إذا وجد شيء ينفي الجهالة فلا بأس. أو مثلا معروف 5 نجوم شرة مثلا، خلاص 5 نجوم شرة ما كلني عارفة، أو 5 نجوم مثلا إيش اسمه الثاني ذا، جرسي مدري جرسي ها إيش رجنسي، رجنسي فنادق عالمية مشهورة، بس انه ما حددوا لك مثلا الغرفه لا بس، او قالوا لك جناح واجنحتهم في الجمله معروفه. المقصود انه اذا وجدت معلومه تنفي الجهاله وان كان فيها شيء يسير من الجهاله فلا بأس ان شاء الله، اما مجهول مطلقا ما يجوز. طيب خلصنا، باقي احد عند الشيء الثاني تفضل. Okay. خصم، تعطيك خصم. والله شوف، بطاقات التخفيض اللي عليها أكثر علماءنا المعاصرين هم يمنعون منها، لأن فيها جهالة وغرر، احتمال تشتريها وتروح منك ولا استفدت منها بشيء أبد، صارت قمار، صارت مقامرة. فأنا ما عندي فيها شيء بين، لكن الأقرب المنع منها والله أعلم. قد يكون في بعض الصور، قد في بعض الصور التي فيها شيء محددات على الأقل، شيء واضح أنه يقال لا بأس، لكن كثير منها فيها غرر الظاهر، أحيانا تروح عليك ولا استفدت منها بشيء مطلقا. لكن يعني في بعض الحالات إذا كان الشيء متاح لك لكن أنت الذي تركته، هو متاح وأنت الذي تركته، هو ما في جهالة ولا في غرر، أنت تركته عمدا أو قصدا منك، فهذا قد يقال أنه جائز. يعني في بعض الصور واضح الجواز فيها، مثاله مثلا أنت تشتري أو تستأجر غرفة في فندق لمدة سنة، تقول أنا حاجز هذه، خلاص هي منفعتها لك، استعملتها ولا ما استعملتها، بس أنت الآن ملكت المنفعة حقيقة، بس قد تكون ما استفدت منها إلا مرة واحدة، أو تستأجر لك شقة مثلا في مكة أو شقة في أي، خلاص أنت تملك المنفعة، فهذا جائز بلا شك. أو مثال ثاني، الآن مثل نادي رياضي يقول لك والله بطاقة لك كل ثلاثة أشهر مثلا 1000 ريال ولا 50 ريال ولا 100 ريال، ولا أنت متاح لك أن تستخدمها لكن أنت تركتها قصدا، متاح لك أن تأتي كل يوم أو كل عاد حسب الأنظمة الموجودة، مثل هذا أيضا لا بأس به لأنك أنت الذي. أما شيء لا، ما في شيء تمسك بيدك أصلا، هذا مشكل. هو كلما وجدت الجهالة والغرر بظهور قال ما يجوز، وكل ما صار لا الأمر واضح وبين، قد أنت تفعله قد تتركه قصدا، فقد يقال بالجواز. هذه المسألة بحسب قربها من هذا الأصل وبعدها يقال تجوز أو لا تجوز، فتحتاج إلى مزيد من التأمل في بعض الصور والله أعلم. نعم وإليك. إيش معنى رفع المبيع عن حقه؟ هل يجوز الغبن الفاحش في الربح؟ لا ما يجوز، لكن تبيعها بسعر السوق، سعر السوق في المكان اللي أنت فيه. الغبن اليسير جائز، أما الغبن الفاحش ما يجوز في الأرباح والله أعلم. نعم لو لا ما له فسخ العقد إلا إذا كان عيبا، إذا كان عيب ما يسمى هذا عيب، هذا يجب بيانه. الغرر اليسير ليس في العيوب، الغرر اليسير في ذات الشيء ما تعرف حقيقته، أما العيب هذا يسمى تدليس، يسمى تدليس أو يسمى معيب، إن كان يعرفه فغيبه هذا تدليس، إن كان لا يعرفه فهذا عيب، وعيب السلعة لصاحبها الذي باعها عليه. فلك هنا إما أن لك الخيار، إما أن تعيد له السلعة ويعيدك الدراهم أو يعطيك الـ الـ الأرش، أرش الغبن. تفضل باقي سؤال ثاني. تفضل. هذا يأتينا في الخيار، يأتينا في مسائل الخيار، قضية الغبن وما الغبن إيش إذا كنت إيش. تشتريه من ولا ها اي انت بتشتريها من المشتري اجي بتشتري ايوه هذا بيع ما لا تملك، ما يجوز. لكن أنت اعرض الصورة هذه وقل أنا أوفرها لك بعد يوم، بعد يومين توفرها وتبيعها. إيه؟ مواعدة، تواعده بالشراء. كيف تبيع شيء من أركان البيع؟ الثمن والمثمن. أنت لا عندك لا مثمن ولا شيء أصلا، تبيع شيء هواء، هذا معدوم ما له وجود، ما هو لازم. قل له تبي هذه، خلاص بكرة أوفرها لك وخذها، أو بكرة تعال استلمها، ما في مشكلة. بس بعد ما تملكها تبيعها عليه. أما تبيعها الهواء اللي يسمونها الحين إيش، شوبنج، ما أدري دروب شوبنج، نفسها أكثر، يبيعون هواء، يبيعون صور، وبعدين يرسلها من الصين إليه. طيب ما وصلتك حتى تقبضها، وين القبض الشرعي؟ وين الضمان الشرعي؟ ما فيه. يدخل فيها بيع ما لا يملك وربح ما لم يضمن، وبيع ما لم يقبض، فيها ثلاث علل وكل نوع من الجشع. طيب الناس إذا عرفوا أنها موجودة عند فلان، لا يشترونها منه، وشو يشترونها من كجل؟ وبعدين ما أن تبيع شيء لا شريته ولا شيء، يعني إيش المخاطرة؟ البيع هو المخاطرة، حقيقة البيع هي مخاطرة. مخاطرة بإيش؟ بالهواء، مخاطرة بالشراء، ثم بالبيع، تربح ولا ما تربح؟ الشرع وضح فيه حدود لازم تمشي عليها. أما الخرط الفاضي هذا، صرنا ناس ماديين نشتغل بالمادة وبس. على كل حال هذه تسمى مواعدة بالبيع، واعدة ويواعدك، وحقيقة البيع بعد ما تحصل السلعة أنت. واعدة ما في بأس، المواعدة جائزة ما فيها بأس. كل بكرة أحوله لك، بكرة أرسله لك وأرسل لي المواعدة، بكرة أعطيك حسابي تحول المبلغ وأحوله وأرسله لك أنا بعد ما تملكه وتقبضه. خلك تتكلف شوي، بس هذا البيع والشراء، البيع والشراء كذا بس قاعد تتفرج على الصور والصورة تبيع صور، ما صار فيها مخاطرة البيع والشراء. نعم ما في بس لا بأس. النقاط اللي يسمونها نقاط الآن، تشتري من الصيدلية، تشتري من بعض الأسواق، ويعطونك نقطة نقطتين على كل كذا، نقطة نقطتين، بعد ستة أشهر تلقى تجمعت عندك مثلا 500 نقطة، 1000 نقطة، قالوا لك هذه 1000 نقطة تقدر تشتري بها الآن مبلغ مثلا 70 ريال ولا 100 ريال. ما في بس، وش اللي يمنع منها؟ ما في أي مانع منها، هذا هم يهبونك زي الجائزة، هذا مواضح ومحددة، ما في مشكلة. طيب خلصنا يا جماعة يا صالح، في البث عطنا. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول ما الفرق بين الميسر والقمار؟ الحقيقة أن الميسر والقمار شيء واحد، الميسر هو القمار، لكن بعض العلماء يرى أن القمار أوسع، وبعضهم يعكس أن الميسر أوسع، لكن في الجملة هما واحد. والقمار هو الدخول في مغالبة، إما أن تكون غانما أو غارما، هذا أحسن ما قيل في تعريف القمار. والقمار واقع في حياة الناس اليوم في صور كثيرة، فكل معاملة مالية تدخلها إما أن تكون غانما أو غارما فهذه قمار، فله صور كثيرة. منها المراهنات، الآن المراهنات هذه قمار مبين، يعني تتحدى مع شخص على هذا الحصان مثلا، إن كان فاز هذا الحصان أعطيك 1000، إذا كان فاز الحصان الثاني تعطيني 1000، إذا كان فاز اللاعب هذا أو النادي هذا تعطيني 1000، ولا أنا، هذا كله حرام من كبائر الذنوب، وكله سحت، ولا يجوز البتة، وبإجماع العلماء أن هذا من المحرمات. ومن القمار الآن الذي يوجد أيضا في بعض شركات الاتصال، يقولك والله أرسل رسالة كذا ويمكن أن تفوز بجائزة، هذه مجرد رسالة ترسلها ولها قيمة خاصة، يعني 4 ريال 3 ريال ترسل، كل 1000 واحد يرسل رسائل ثم يعطون 10 فقط أو 20 أو أقل وقت يعطونهم جوائز، هذا قمار محرم ولا يجوز. وعلى كل صور القمار كثيرة، ولعله إذا يسر الله عز وجل يرتب لقاء كامل عن القمار وأحكامه، وأنا قد كتبت فيها كتيب يعني مختصر ذكرت فيه أشهر صور القمار المعاصرة، قد يكون نشر وقد يكون ما نشر، ولعلك تذكرني الزبير أراجعه وأنشره إذا كان إنما بعد ما أظني نشرته، هو مشروع ما أظنه انتهى من زمان كاتبه أنا، بس كان في بعض النقاط ما انتهت فما أدري أنهيتها عاد ولا لا، لعلك تذكرني لو برسالة أنظر فيه إن شاء الله، لأنه مهم الحقيقة خاصة الصور المعاصرة الآن في القمار. خلصنا يا جماعة، آخر دورة آخر، باقي أحد هنا؟ عطنا. أحسن الله إليكم الشيخ، يقول السائل ما حكم شراء التذكرة التي تبيح الصيد في البحيرة لكن لا يعلم هل يحصل شيئا أم لا، وما كمية المحصول وجودته؟ إذا كانت هذه التذكرة لأجل أن يستمتع برياضة الصيد، مجرد أن يدخل البحيرة ويستمتع ويقول لك أنت تصيد ولا ما تصيد، هذه جائزة. إن كان لا، التذكرة لأجل السمك نفسه، أنت حظك تأخذ واحدة تأخذ 10، هذا حرام ولا يجوز، ويعرف هذا بالقيمة، قيمة الدخول المتنزه هذا قد تكون 10 ريال 20، أما قيمة السمك بيعطيك 600 700، يمكن يعطيه خليها 1000 لأن السمك بيكون أغلى، فيعرف هذا بمقدار القيمة. فإن كانت القيمة يقال للسمك هذا حرام لأنه غرر، وإن كانت القيمة لدخول المتنزه وممارسة هذه الرياضة فأنت تدخل وتمارس الرياضة، مجرد الممارسة هذه لا بأس بها، والله أعلم. تفضل. التحدي بين اثنين إذا كانت الجائزة من طرف واحد هل تجوز؟ لا، ما تجوز إلا في القرآن والسنة والعلم الشرعي، أو في اللي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، وهي 3 أشياء: سباق الإبل وسباق الخيل والسباق بالرمي. هذه يجوز أن يكون الدافع واحد، سواء كان السلطان أو كان تاجرا أو كان شخصا آخر، أما أنا وياك نتحدى على شيء آخر مثل سباق بالأرجل مثلا أو تنس طاولة، أو هذا ما يجوز فيها السبق مطلقا، هذه جائزة أن تلعبها بس بدون فلوس، دفع المال يجوز في 4 فقط السابقة، هذه 3 التي في الحديث مع العلم الشرعي وأعلاه القرآن والسنة، والله أعلم. وحتى لو كان من طرف ثالث، النبي صلى الله عليه وسلم عمم قال لا سبق، سواء من طرف ولا من طرف ثالث ولا من طرفين كل واحد، لا سبق يعني لا يوجد مال وعوض إلا في هذه الأشياء 3، وألحقوا بها 4 كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين لقوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، وقد راهنهم أبو بكر الصديق كما ثبت هذا في السنة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ايش ايش ايش ما فهمت؟ ايوه اي، وش الفائده يعني منها؟ خصم ما في بس ما تشتريها، هي تشتري لك بيبسي ولا ميرندا ولا أغراضك أنت الخاصة، ما فيها بس. ما في بأس إذا اشترى شيء نافع، وغالب الناس يشترها لأنه أصلا دخل السوق اشترى، ما في بأس، هذا سهل. وضح سؤالك. أنت اللي حضرت دورة الشفاء وجاي من الشفاء؟ ما شاء الله ما شاء الله. ها؟ لا لا، هذا ليس مقصودا، لا، المنفعة المرادة أن يكون الشيء المبيع فيه منفعة بغض النظر أنا انتفعت ولا ما انتفعت. يعني أنا ممكن أشتري شماغ ويقعد سنتين 10 سنين ما لبسته، بس هو فيه منفعة ولا ما فيه منفعة؟ بس مو القصد أني أنا أنتفع أو ما أنتفع، المقصود فيه منفعة مباحة. وضح لك الآن؟ سواء أنا استخدمته أو ما استخدمته، هو فيه منفعة ولا لكن إذا كان أصلا هو ما فيه منفعة أصلا، مثل واحد قال والله حصات، جاب لك حصات وقال خذها، هذه الحصات فيها منفعة؟ هذا كل العالم حصى، ما حد يستفيد من الحصى، بخلاف حصى الذي يبنى به. زين، أو شماغ محترقة، محترق مرة، قالوا من يشتري هالشماغ؟ لأنه والله شماغ الممثل الفلاني ولا اللاعب الفلاني ولا هذا، حرام بيعه لأنه ما في منفعة. وضح لك؟ وإن كان إنه شماغ فلان بس إنه محترق ما في فائدة. أضف على ذلك إن مثل هذا لا يجوز شرعا تعظيم مثل هذه الأشياء ولا المغالاة فيها. والله قالك هذا منديل فلان ولا هذا، إيش هذا الكلام؟ هذا الشرع ما يعني. كلهم تلقاهم ناس ما يعني ليسوا عند الله بي بي بي يعني، بل قد يكون بعضهم كفرة انفجرة لا خير فيه، فلا يجوز المغالاة في متاعهم. أضف إلى ذلك قد يكون فيه نوع من التبرك الشركي. اللهم استعان. واضح؟ سم هذه العينة الثلاثية لا تجوز، العينة الثلاثية تبيع سلعة بين ثلاثة ما يجوز هذا. نعم. من حيث مالك العين هو من يملك الأصل، مالك المنفعة هو مسألة الأجرة، من استأجر شيئا ملك منفعته لكن لم يملك عينه. أنا الآن استأجرت الشقة أملك منفعتها وهي السكنة، وفي الوقت الذي أملكه أنا فيه السكنة لا يملكها صاحبها الذي يملك العين، هي لي الآن، لكن عين الشقة ما أقدر أبيعها، هو يقدر يبيعها ولو أنا مستأجر، يقدر يبيعها يقول هذه العمارة ببيعها أو هذه الشقق ببيعها، بس ترى فيها ناس مستأجرين لمدة سنة فتصير مستثنات، لازم يصير الشيء المشتري على بينة. فهنا المنفعة يملكها شخص والعين يملكها شخص آخر، مالك العين يتصرف في العين كما يشاء، لكنه في حال المنفعة لا يتصرف في المنفعة ما دامت مملوكة في وقت معين لشخص آخر. نعم. وفيه أنواع من المنافع تذكر في كتاب البيع، ليس هذا موضوعها الآن، منافع تباع وليست تستأجر، بيع المنفعة يسمونها، ذكرناها في شرح الروض إذا كنت حاضر في آخر الدروس. طيب، بارك الله في الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.